ذهبية ومواويل. ليه كلامها عجب؟ واديني قلبك واحمي الليالي وكتير من الاغاني اللي بتحبوها. هقدم لكم حكم دار الاغنيه الشعبيه ونجم حفلنا الليله عبد الباسط حموده. يلا عليا حاضر.